الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن أولئي مع الخطبة الرابعة، المشهد الرابع من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن أيضا اليوم هو السادس عشر من شهر ربيع الأول لسنة 1443 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق للثاني والعشرين من أكتوبر لسنة 2021. اليوم إن شاء الله الخطبة هذه هي الخطبة 11 بعد 1000 بفضل الله تعالى. إن شاء الله سنتكلم في هذا المشهد، لكن قبل سنعلق على بعض الأحداث، ولكن هناك بعض الأشياء نلفت الانتباه. عندما نقول مقاطعة البضائع الفرنسية ومقاطعة البضائع الهندية، ليس معنى ذلك أننا نغض الطرف عن البضائع الصينية. نحن نقول اتقوا الله ما استطعتم، فأنت قدر المستطاع إذا كانت يعني تستطيع أنك تبدأ بالأولى وبالذي تستطيعه. أي عدو للإسلام فقاطعه، قاطع بضائعه إن استطعت، ولكن لا نريد أن نضيق الأمور لطرق تصل. طب كيف سيعيش الناس؟ هناك أدوية وحاجيات للناس كثيرة يصنعها هؤلاء، ولكن قدر المستطاع. يعني لا تنسوا مقاطعة البضائع الفرنسية والبضائع الهندية، لأني نسيتها المرة الماضية هذا، وأيضا البضائع الصينية ومن على شاكلتها، حتى لا أكون عبارة أعمل لكم لست قائمة، فكأننا بالنتيجة الامتحانات في يعني الخطبة ستسرد فيها عبارة عن الدول التي نقاطع والدول التي لا نقاطع. المسألة محتاجة، المسلم كيس فطن وعارف من الدول التي تستطيع، يعني احنا فقط من باب التذكير يعني. وإن شاء الله سنعلق على بعض على أعداء الإسلام وما خفي كان أعظم، وهؤلاء الذين هيمنوا بالقوى الناعمة بعد القوى الغاشمة، وهي القوى العسكرية التي احتلوا بها العالم الإسلامي. هناك قوى ناعمة أيضا، وهي الاقتصاد، وقوى أيضا الإعلام ووسائل التواصل كالفيسبوك وفضائح الفيسبوك وتسريبات الفيسبوك، سأعلق عليها إن شاء الله أيضا. وهناك أيضا موضوع نفق أحد الزنادقة، كلما نفق زنديق يترحمون عليه ويباركونه، وكأن هؤلاء الناس يعني هل لم معقولة لم تقرأوا شيخ الأزهر، هو دارس فلسفة أصلا، ألم تقرأ شيخ الأزهر يقرأ ماذا قال الزنديق المرتد المجرم الذي لم يتوب، الذي طعن في الإسلام، حسن حنفي، الدكتور حسن حنفي الذي توفي أمس، نفق أمس الدنيا في كل القنوات الفضائية ووسائل الإعلام وعلماء وشيوخ، يعني شيوخ كبار جدا يثنون على الرجل ويضللون عوام المسلمين. نعلق عليها إن شاء الله في الخطبة إن شاء الله الثانية. على أي حال، نبدأ بقول الله تعالى هذا المشهد الرابع من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، أي سورة القتال. يقول الله تعالى في هذا المشهد: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. هذا هو المشهد الرابع الذي سندندن حوله من سورة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه السورة الكريمة سورة مدنية، وهذه السورة هذا المشهد تهديد شديد لقريش، لكفار قريش ولكفار العالم على في كل زمان ومكان، ولكن هذا تهديد بمناسبة النزول، يعني هذا تهديد شديد لهؤلاء الذين أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرياتهم من مكة يعني. فنزلت هذه الآيات، لكن لاحظوا في المشهد السابق، كان آخر المشهد السابق والمشهد الثالث، يقول الله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. أنت المؤمن مولاه ربه، فهو المولى أو الولي أو المولاة، يعني القرب المناصرة. وذلك نقول هذه مولاه وهذه معاداه. فالمولاة وهي أنك توالي المؤمنين، تناصرهم، تظاهرهم على أعدائهم، تحبهم، توادهم، كل هذه من معاني القرب والدنو اسمها المولاة. فالله ولي المؤمنين. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا لأنهم اتبعوا الحق من ربهم، وأن الكافرين لا مولى لهم، لا ناصر لهم، مهما جمعوا كل ما عندهم من إمكانيات وقدرات ووصلوا إلى التكنولوجيا وإلى كل ما تتخيلونه من التقدم العلمي والعسكري، فإنهم لا ناصر لهم، لا مولى لهم. نعم، يختبر الله المؤمنين بالبلاء والأمراض والأوجاع، نعم يختبرهم ويبتليهم بهؤلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد من الابتلاء حتى يميز الله الخبيث من الطيب. لكن الله سبحانه وتعالى ينصر رسله أيضا، لا يعد المسألة الموضوع يصل إلى الآخرة فقط، لا، الله سبحانه وتعالى جعل أيضا المرسلين وأتباع الرسل ينتصرون في الدنيا. إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يعني في الحياة الدنيا الله ينصر المؤمنين كما نصر الصحابة، كما نصر، كما فتح الفتوحات. لأن واحد يقول لك طب الآخرة خلاص بقى أمرنا لله، لأننا نعيش في الظلم والجبروت هذا وأجرنا إلى، طبعا لا بد أن تكل أمرك إلى الله، ولكن من أنفسكم، أنتم الذين تخليتم عن دينكم ولم تنصروا، إن تنصروا الله ينصركم. في نفس الآية يقول إن تنصروا الله ينصركم، أنت لم تنصر الله سبحانه وتعالى، فلما أنت تتذمر؟ لماذا تتذمر؟ لماذا تتضايق فاعترض؟ لكن الصحابة لأنهم التزموا وتزموا ونصروا الله نصرهم الله. إذن النصر يأتي أيضا في الدنيا، ولذلك ليس في الدنيا فقط، أما نحن أمام فريقين الآن، فريق آمن، فريق مؤمن صدق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وفريق كذب، وفريق اعترض، مؤمن وكافر. فالذين الله مولاهم لم يكلهم للدنيا فقط، لكنهم لهم حساب آخر في الآخرة. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن هذا جزاؤهم لأنهم أطاعوا ربهم والتزموا دينهم، ولذلك فإن الله كافأهم بهذا. يعني الذي لم يحصل على ثمرة الدنيا الله يجزيه الجزاء الضعف وينعم عليه في الآخرة. وهناك من الله ميزهم فربنا سبحانه وتعالى أعطاهم الحسن في الدنيا والحسن في الآخرة، مثل الصحابة الصالحين وهؤلاء الذين تمكنوا وفتحوا الفتحات، أنعم الله عليهم في الدنيا وفي الآخرة، لكنهم قدموا في الأول، قدموا وضحوا ثم حصلوا على الثمرة. أنت لم تفعل مثل ما فعلوا، لذلك نعم يبتليك الله، والابتلاء تنزل هنا والثمرة عند الله سبحانه وتعالى. ربما يشاهدها ابنك أو جيل قادم. مهم ازرع أنت الفسيلة، اغرس هذه الفسيلة، فسيلة الإيمان في ذراريك، في ذريتك، في المجتمع، في المؤمنين، وأنت تجد هذه في المستقبل. وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله في شأني: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل الله عليه الدين، فسمع لما ده في آخر في الآخر في حجة الوداع نزلت عليه هذه الآية الكمال والتمام. سيدنا أبو بكر أفقه هذه الأمة، وهذا الذي يتلقى النور من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نور الوحي والتوحيد، فهمها، فهو أفقه الصحابة، أفقه الأمة على إطلاق. قال إن الرسول إن الرسول ينعي نفسه، يعني ينعي للرسول إنه خلاص، لإني ما كمل شيء إلا ما يحدث له النقصان، خلاص أكمل الدين، خلاص التلامذة وجدوا، التلامذة خلاص يموت الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يموت الإسلام بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان الإسلام يموت بموت أحد لمات بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يموت بموت الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان الإسلام يموت بموت أحد لمات بموت الصديق، لمات بموت الفاروق عمر، لمات بموت عثمان، لمات بموت علي، لمات بموت الصالحين والسلاطين والعلماء، لكن الإسلام لا يزال مستمرا رغم الضعف ورغم هذه الحروب المستعرة عليه والتآمر، بل مكر الليل والنهار، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع. إذن هؤلاء الفريق أخذ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجنة. لاحظ آمنوا وعمل، لا تنسى كلمة عملوا الصالحات. بعض الناس تظن أن الإيمان فقط، لا ليس الإيمان فقط، الإيمان وعمل أكثر من 50 موضعا ستجد الإيمان مرتبط دائما بعمل الصالحات، بالعمل، لا بد من الإيمان والعمل. من الذي يؤمن فقط ويدخل الجنة؟ الذي آمن ثم مات، واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولم يركع لله ركع، خلاص الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة، لأنه هذا هو خلاص أجله جاء. أو اندرس الإسلام وانتهى الإسلام خالص، معالم الإسلام كبرى كلها، لم يعيش كما في حديث وشي الإسلام يدرس الإسلام كوشي الثوب، يأتي على الناس زمان الناس لا يدري، عندما يسأله لا يعرف يعني معنى صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا يعمل أي شيء، هي فقط فاكر كلمة هو يؤمن بها، قال أنا أعرف أن في أشهد أن لا إله إلا الله أنا محمد رسول الله أنا مسلم فقط، لا يدري أي شيء. هذا هؤلاء الذين يدخلون الجنة بدون عمل، اللي في الزمن لا يوجد فيه علم ولا يوجد فيه أي شيء. أما في زماننا تحتج بهذا الحديث فأنت دجال، الناس لا تزال تعرف معالم الدين، لا تزال تفهم معنى صلاة، معنى زكاة، معنى معالم الدين، معنى زنا، مع خمر، مع ربا، مع الناس فاهمة هذه الأشياء حتى رغم علو الباطل. طب والفريق الآخر، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوا لهم. والذين كفروا، الفريق الآخر الذي كذب والذي عاند وحارب، وهذا الفريق ليس الفريق اللي في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، في إلى قيام الساعة، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. حتى انظر إلى التشبيه، يتمتعون، نعم يتمتعون في الدنيا بكل شيء ملذاتها، يتمتعون ويأكلون، لأن التمتع أكبر من قصة الأكل، لأن ممكن يتمتع ويأكل قليلا مثلا، لكن متمتع بالثروة بالجاه متمتع بالمال، متمتع عنده وبنين شهودة، عنده أولاد وذرية وزوجة جميلة وعنده شركات عملاقة وطائرات، يستمتع، استمتعوا بحياة في حياته في الدنيا بهذه الطيبات بهذه الأشياء، فلا خلاق لهم، فلا لا قيمة لهم في يوم القيامة، متاع قليل، كل هذا متاع قليل. لذلك وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، الناس اللي بيختار متاع قليل. وذلك الله حذر المؤمنين وبين لهم ولا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ومأواهم جهنم وبئس المهاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. يعني هؤلاء تقلب الذين كفروا في البلاد، يستولون على الأمم أتذهب فإلى لا تجد لهم عزوة وقوة وجبروت وأحلاف، ويتمكنون فعلا، يتمكنون في رقاب الناس، تجد لهم قوة وجاها، وتجد هذه القصور وهذه الأماكن العملاقة، يسيطرون فعلا على شيء، فلا يغرنك، لا تغتر بتقلبهم وقوتهم في البلاد هكذا، هذا كله متاع. رجل أزره متاع قليل، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع قليل، لكن انظر وفي الآخر فقط بعد ما يستمتع، وثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، بئس ما أبأس وأتعس هذا المهاد، مثل مهد الطفل الذي نام على الفرش، هذا مهاد ما أبأسه، مهاد من نار تحيط به النار، تخيل المخدة والسرير وفرشه كلها من نار، بئس المهاد. فلا تغتر بهؤلاء، متاع الدنيا قليل. ولذلك هذه، ولذلك الله هذه في مقابل هذا، ولذلك لاحظ الذين استمتعوا بهذا القليل أو بشظف العيش أو بهذا التضييق في الرزق أو تعامل، انظر ماذا حدث، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. أما الذين استمتعوا في الدنيا واستكبروا فيها واستطالوا على عباد الله، ماذا حدث؟ والذين كفروا يتمتعون، تمتع ويأكلون كما تأكل الأنعام. ولذلك في حديث في الصحيحين البخاري ومسلم، الحديث يقول إن الكافر يأكل في معن واحد، إن المؤمن عفواً إن المؤمن يأكل في معن واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. العلماء احتاروا في هذه، في معن واحد يعني عندهم الأمعاء كل واحد هي، وقال لك طب ما أمعاء الكافر مثل ما أمعاء المؤمن، يعني إيش؟ ما هو نفس الخلق، كيف يأكل هذا وحش يأكل بيأكل في سبعة أمعاء، وآخر بيأكل في معن واحد، يعني هذا هو أصلا غلبت الشعوب والأمم، إن في النسبة للغلبة في الناس في الأمم، هذه الغلبة إن غالبا الكافر يأكل كثيرا الملاحظ، وإن المؤمن بحق يأكل قليلا الأصل، إن هو لكن هي المقصود بها البركة. لما في من الصحابة ومن الزهاد عبد الله بن المبارك وبعض التابعين والصحابة، سيدنا عمر أيضا كان رغم زهده كان يأكل أيضا جيدا الطمر وكل الحاجات هذه كان يأكلها، يعني أقصد بقوة يعني، فليس زال المقصود، مقصود بالبركة، ويقصد ليس مقصود بكل مؤمن وكل كافر، يعني ممكن بعض الكفار لا يأكلون إلا قليلا، يأكلون قليلا من باب الصحة، بيحافظ على صحته ناحية طبية، ممكن أهو بيعالج نفسه من موضوعات معنا كما قال القاضي عياض وغيره، يعني ممكن بعض الناس لا لا من الكافر، ليس بالضرورة أنك تقارن لي مؤمن مع كافر، مؤمن لأن المشاهد أن في بعض المؤمنين يأكلون ما شاء الله بقوة بشرة شديد، وبعض الكفار برضه لا يأكلون بقوة. إذن هو المسألة قدر الغالب، القدر الغالب يعني على الناس، الأصل في المؤمن أن الله بيقول له أن الأصل أنه يكون في بركة المؤمن لما يأكل، لأن السبب في أن واحد صحابي كان يأكل ما شاء الله شرب حليب من سبع حلاب، يعني عدم يشرب حليب سبع شياء عمال يشرب، أو قيل سبع إبل يعني ما شاء الله، بعد لما أسلم فلم يكفي وشرب فقط يعني إناء واحد قليل، فالرسول قال إيه؟ قيل أن هو الرسول قال هذا الحديث من أجل هذا، أن المؤمن يأكل في معن واحد، وفي في حديث آخر يقول يشرب في معن واحد، معن واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء، لأنه لا يوجد عنده لبركة. المؤمن بيأكل كل بسم الله، ودائما يقول بيتقوى من أجل هذا الطعام، حتى لو أكل كثيرا أو أكل بقوة، يعني أكل، لكن في نيته أنه إيه؟ مسألة عنده فيها بركة تعبدية. أما الآخر لا يهم أي شيء، يأكل مثل الأنعام، أي شيء يأكله في هذه الحالة، ولا يشبع كثيرا. فهذه هي، هذا المقصود بها حث المؤمن على التقليل من الدنيا، وحثه على ألا يتشبه بهؤلاء الكفار. لكن طالما يأكل بالطيبات ويقيم طاعات الله ما في أي شيء، لكن حتى لا يفهم فهم هكذا، لكن يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. أنعام عمالة تأكل، وفي النهاية أنت عمال تأكل وخلاص، يعني حياتك هي أكل وشرب وبستمتع استمتاع يعني، وفي النهاية ومأواهم جهنم، في النهاية مثواهم جهنم في النهاية. هذه هي، أنا يعني تخيل عمال يأكل وفي النهاية سيدخل النار. ما فائدة الأكل هذا؟ ما فائدة الاستمتاع في الدنيا هذه؟ وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وكأي، تسمع كلمة كأي؟ كأي يعني كثيرا ما، كثيرا ما ترى قرى أهلكناها، يعني كثير. وكأي من قرية هي أشد، وكلمة قرية هنا لا يقصد بها القرية الصغيرة الريف أو في الجبال أو غير ذلك، القرية هنا المدينة، يقصد بها مكة هنا، وهناك المدن، والقرآن ذكر المدينة والقرية في القرآن. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، إذن موجودة في القرآن. ومكة أم القرى، يعني أم المدائن. وهنا أيضا وكأي من قرية مثل عاد وثمود والذين الذي أهلكهم الله سبحانه وتعالى وأصحاب الأيكة وكل هؤلاء، كانوا أشد قوة من قريتك، يعني من مكة ومن أهل مكة الذين أخرجوك، أهلكناهم. من هم؟ ما هي أعمارهم؟ ما هي قوتهم مع قوة ثمود وعاد وهؤلاء الأقوام الذين كان الواحد فيهم أقل الأعمار بين 300 عام ولا ممكن يصل إلى 600 عام وغير ذلك، يرى عدة أجيال، بعضهم يرى عدة أجيال وهو لا يزال قوي. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا، كان والذين جابوا الصخرة بالواد كانوا يقطعونها ويبنون هذه القصور، دليل على القوة. فرعون ذي الأوتاد، من أنتم؟ أنتم لا، ما هي أعماركم وما هي قوتكم وما هي صحتكم وكم ستعمر؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي بين 60 و70 إلا ما قد تجاوز. فهم مثلنا، يعني هم نشأوا في هذه الأمة. خلي بالك حتى الكفار يهود والنصارى وكل الملل والنحل هم أصلا الأصل أن هذه الأمة هي أمة الخاتمة. فلذلك ستجدوا هؤلاء، يعني أنتم يا أمريكان أيها البريطانيون والفرنسيس والألمان، يعني هل أنتم أشد قوة من عاد وثمود؟ هل أنتم أشد قوة من فرعون ذي الأوتاد؟ أهلكناهم، أهلكهم الله، جعلهم هؤلاء صلت عليهم الرشفة والصيحة وأغرقه، والذي أغرقهم واللي دمرهم والزلزلة وكل هذا، وهم كانوا أشد قوة، كانوا أشد منكم، كانوا أشد منكم قوة. هذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تسلية لأصحابه صلى رضوان الله عليهم أن يثبتوا، لأنهم خرجوا من مكة، هذه الآيات نزلت بعد دخولهم المدينة، يعني كانوا مطاردين، خرجوا فارين بدينهم، أخرجتك هذه القرية، وهذا تهديد أن الله سيهلكه فعلا لولا أن الله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة واستفاد منها الكافر، وهي الإبادة اللي هي الايه اللي هي يأخذهم بيهلكهم كعاد وثمود أو إغراق عام أو سنة عامة. الله يعني ضمن لهذه الأمة حتى للكفار أن لا يهلكهم بسنة عامة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الأمة إلى قيام الساعة. ولذلك لاحظ استفادوا من هذا، لكن عجل لهم العقوبة في بدر أو على طول رؤوسهم تم حصد رؤوس هؤلاء كبار حتى تفرغ الدعوة لإيه؟ لكي تنتشر. فحصدت الرؤوس في بدر ثم توالت الغزوات بعد ذلك. فإذا هؤلاء أهلكناهم سنهلككم كما يعني خافوا. ولذلك الناس صارت تدخل في دين الله زرافات ووحدانة. بعد ذلك هيأهم الله بعد هذا التخويف أيضا. ولذلك أفمن كان على بينة من ربه، مقارنة بين الفريقين أيضا بين المؤمن والكافر، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. يعني هل نقارن بين من اتبعوا كانوا على بينة يعني على بصيرة من دينهم، كانوا على حق ويعلمون وآمنوا بهذا الرسول بحق وآمنوا بما يبلغ بحق، لم يشغبوا عليه، لم يعاندوه، لم يكذبوه، كمن زين له سوء عمله. هم ظنوا أن أعمالهم الكفار يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهناك من في هذه الأمة من أهل الضلال والبدع من منتسب هذه الأمة أيضا نفس عنده بعض الأخلاق هذه، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ومنهم من يحسب أنه يحسن صنعا، تلا يشرك وعلى القبور ويطوف ويعبل ويعمل المشرع، ومنهم من يغير ويحكم بغير ما أنزل الله ويقول لك أنا مسلم، يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله. زين كان زين وعبارة عن بريق هكذا، تخيل أن أعماله سليمة يعني، ها، وكمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. أهواءهم هذه التي هوت بهم إلى النار، هوت بهم إلى النار. هذا هو المشهد الرابع من هذه السورة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفر ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالجد بالكفر ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة المكرمون والمكرمات، انتهينا من المشهد الرابع من تفسير سورة القتال، يا سورة محمد صلى الله عليه وسلم. الآن بعض التعليقات السريعة. طبعا أنا قلت أشرت للتعليق اللي هو نفق هذا الزنديق حسن حنفي، ربما الناس لأن بعض الناس الموجودة أو لا يعلمون، الشباب الصغار لا يعلمون، لكن أنا ما كنت أريد أن أتكلم عن هذا الزنديق حاليا، ولكن وجدت زفة إعلامية، قنوات فضائية من الجزيرة وغير الجزيرة وسائل التواصل وغير ذلك، وشيخ الأزهر وعلماء وشيوخ من جميع، شوف شيوخ من جميع الملل والنحل، يثنون خاصة في مصر، يثنون على هذا الزنديق ويترحمون عليه، وأنه الرجل المفكر الإسلامي الذي هذا صاحب ما يسمى فكرة اليسار الإسلامي. هذا الزنديق يا قوم، يعني ماذا تضللون؟ شيخ الأزهر الذي هذا رجل شيخ قبوري أصلا، ولكن وهذا الذي بيهدي راح يهدي شيخ الأزهر، يهدي عدو الله، يهدي عدو الله السيسي هذا الكفور، بيهدي له شيء يعني شيء مصحف مكتوب من زمن قديم جدا، من بعض من أيام السلاطين، ثم بعد ذلك طب هو من جيبك ولا من كيسك؟ ومن ده هذا أثر بيعتبر حاجات يعني المفروض تحافظ، تعطيله هذا عدو لهذا القرآن أصلا، كيف تعطيله هذا؟ هذا شيخ الأزهر الذي يقول لك بعض الشيوخ أخواننا اللي يأتوا في قنوات مكملين والشرق واللي هم عاملين أزهرية وهكذا، يقول لك ما شاء الله الرجل له مواقف يا جماعة، أنت تختلف فعلكم أي مواقف يا رجل؟ هو مع هذا الزنديق، هذا الرجل عبارة عن رسول الإمارات المتحدة على الإسلام، دولة الخمرات المتحدة على الإسلام، هذا هو مدعوم إماراتيا أصلا. دعكم من هذه الحركات التي يعملها مع السيسي، هو الذي أيد الانقلاب، هو الذي كان في الصورة يوم الانقلاب على في ذلك الوقت في 2012 13. وإذا هذا هو بعض الناس يعني شوف ورع بارد وتنطع ويقول لك ان هم معارضه وغير ذلك وعمالين يثنون على هذا المجرم. لا، ويثني هذا شيخ الازهر على واحد هذا حسن حنفي من كبار زنادقه هذا العصر، له كتاب اسمه العقيده الى الثوره، عده مجلدات، ومن التراث والتجديد، احدهم احد الشيوخ. امس ارسل وجدته ينشر شيئا في تقريز، فارسلت له هل قرأت له؟ هذا عضو في هيئة كبيرة موجودة في تركيا الآن، أحد العلماء المصريين. تقول هل قرأت هذا؟ قرأت الرجل هذا الذي تثنى عليه تترحم عليه؟ هل قرأته؟ هل قرأت كتابه من العقيدة إلى الثورة؟ هل قرأت له التراث والتجديد فكرة حسن حنفي؟ هل قرأت هو ليه كتاب اسمه التراث والتجديد؟ شوف عبارة عن منافست تكفير وإضلال وزندقة. الرجل ما عنده مشروع تخريبي للإسلام. ثم تقول طب تعالى أعطيك بعض الأمثال. قلت له تخيل ده شيخ وعالم، ده محسوب أنه عالم يعني ما شاء الله، تخيل بيثني على هذا أيضا. وهذا لا ليس يعني مع الأزهر، كل الأزهر بينافق هؤلاء، لكن هؤلاء شيوخ كثر. قلت الرجل بيقول لك، يقول في كتبه في التراث والتجديد، وأنا لي كتاب اسمه تاريخ الزندقة، زنادقة الأدب والفكر قديما وحديثا، كتاب منشور رددت فيه على جميع الزنادقة منهم هذا كان من ضمنهم. وعندك حسن حنفي بعد ذلك التراث والتجديد في فكر حسن حنفي أيضا، هذا رد عليه في ذلك في قوة عصر يعني في قوة زمن ومنشور، كل ذلك موجود الحمد لله. هذا الرجل تتبعته في شوف بكل ما كتب، يعني لم كنت حتى في أشياء لا تحتاج إلى تعليق، ورغم ذلك انظر ماذا يقول، العلمانية أساس الوحي. الرجل يعتبر العلمانية أساس الوحي، الذين يترحمون عليه، هذا الرجل اللادينية أساس الوحي. الرجل لا يعترف بالدين ولا بأي شيء، يقول لك السنة القرآن والسنة هذه شيء ليست الناس قدسوا أشياء هي لا تقديس، لا تقديس لهذه الأشياء، كل شيء قبل المناقشة. يعني الإسلام هذا منتج بيئي، صناعة لا علاقة له بالواحد، والناس تعاهدت في أشياء غريبة. هو يقول كده تعاهدت في أشياء ألفوها هي هذه مضامين خارجة عن أصلها، يعني لفظ الله جل جلاله، لفظ الجلالة الله، لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الألفاظ عبارة عن ألفاظ خارجة لا تؤدي إلى مضامين، يعني عبارة عن ألفاظ اخترعها الإنسان وحتى فقط يقول إن في دين يعني. فهذه ألفاظ الله الرسول، هذه مسائل إيمان، الأشياء هذه كلها، هذه ألفاظ لا تعبر عن الحقيقة، عبارة عن مضامين فارغة، مضامين لا يوجد فيها شيء، يعني شيء خاوي، عبارة عن ألفاظ لا لا لا لا تدل على شيء. وانظر الطمة الكبرى، يقول الله على نفس الجلالة تعالى الله عما يقول حسن حنفي ومن يؤيده ومن يعلم أنه قال ذلك ويترحم على هذا الزنديق. يقول الله، شوف الله، الله هو الرغيف بالنسبة للجائع. تخيل هل هذا الذين قالوا اتخذ الله ولدا، شوف الله، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا لما أن دعوا للرحمن ولدا. يعني هؤلاء معترفون لكن نسبوا لله ولدا، لكن هذا ولد ده بقول لك الإله هو الله، هو الرغيف، الله هو ولك الله أعوذ بالله، الله هو الحرية للمستعبد والزرع للفلاح، والله هو الأرض، الأرض الله أعوذ بالله، هكذا هو الرغيف هذا هو أدب. هذا انظر إلى وصل، هذا كله علي مسلم، هذا يترحمون علي، الرجل ما كان له علاقة بالدين خالص، الرجل دارس في الفلسفة وخرب، هو أصلا مخرب العقل من البداية، عمل مشروع من العقيدة للثورة هذه لكي يخرب ويضع مفاهيم باطلة، وربنا كشفه أيضا في مقالاته وأشياء معينة، ثم في التراث والتجديد فضح نفسه. كل الحجاب هذا انظر عنده نظرية، كلما ازدادت المحرمات، يعني الأوامر الحجاب هذا الحجاب والمنع وهذه الأشياء كلما ازداد الكبت الجنسي كلما ازدادت زاد الانحراف. هذا المجرم هذا يقول عن الحجاب الذي فرضه الله سبحانه وتعالى ويقول عن هذه الأشياء معلومة من الدين بالضرورة هذا يؤدي إلى كبت الجنسي. والذين يعيشون في أوروبا يعلمون الناس وصلت من التحلل عقروا كل شيء فعلوا كل شيء من أشياء جنسية عروا المرأة فعلوا بها كل الأفاعيل ثم بعد ذلك ماذا فعلوا؟ الزنا خلاص انتهوا من قصر ملوا من قصة زنا النساء وصلوا إلى شيء زنا الحيوانات بيعشروا الحيوانات. وجدنا كما قلنا لكم كان في منهم يتزوج الحصان واللي يتزوج هكذا كل عقد على حصان في أمريكا وغير ذلك. فالناس الآن بتعمل بتعاشر الحيوانات كلاب والقرود وهذه الأشياء. الإنسان اللي هو متحضر لو انظر وانا هل هذا منع التحرش هنا في بلاد الغرب وفي بريطانيا أكثر جمعيات هنا موجودة ضد موضوع لجنس الموضوع المرأة التحرش ضد المرأة أن تدخل في أي حق اللي هي ما يسمى الاغتصاب وهتك الأعراض وكل ما نقول لك كل يومين قضية هو حاول يغتصبها حاول ينتهك عرضها حوامل في الجيش البريطاني وحوامل في الجيش الأمريكي وكل الجيوش اللي هي مختلطة مع أن فيها جيش رابطة. انظروا إلى المصايب والكوارث ماذا فعل التحلل ودخول وتعرية المرأة أنا وضعوها على علب الكبريت وابتزلوا المرأة خربوا المرأة وصيانة المرأة خرجوها من قمقمها من جوهرها من العلبة التي هي فيها علبة عبارة عن جوهرة ثمينة صانها الإسلام فإذا بهم أخرجوها فابتزلت لكل من هب ودب. وهل الإنسان شبع من الغريزة الجنسية؟ هل شبعوا في الغرب من ذلك؟ لا تزال البابات مفتوحة لا تزال خمرات لا تزال بيوت الدعارة والإعلانات والدعارة مرخصة لا زال كل هذا المجرم الزنديق وهؤلاء اليتامى العلمنة هؤلاء دائما هم الذين يحاربون الإسلام ورمز العفة الذي صان المرأة وكرم المرأة والمرأة في تاريخها لم تهان إلا في بلاد الغرب عند الغرب. يا رجل جماعة القرن الماضي سنة في 1900 في بداية هذا القرن الماضي يعني فالناس باع واحد إنجليزي بيلعب قمار مع واحد آخر راح رهنوا زوجته وكان عندهم في القانون يجوز إن الواحد يرهن جثته وهو بيلعب القمار. حتى بعد في 1920 ولا شاف 1900 وكم أنا ذكرتها في أحد كتبي فهذا في الآخر منعوا هذا في القضاء لأن في أحد واحد آخر رهن زوجته فقالوا لا هذا ممنوع في الآن تم تجريمه في القضاء ممنوع. تخيل هذا ليس في العهد القريب المرأة اللي كلهم تنتخب المرأة ويتدخلون في أفغانستان ويتدخلون في طالبان ويحاربون المرأة في إلا بد تعلموا المرأة علمونا. يا رجل أنتم أصلا أقصى شيء ما فعلتموه كنتم تنظرون لأن المرأة في الغرب أنا لا أتكلم في قرون اللي ما يسمى الوسطى عندهم إلى هذا العهد عهد قريب ينظرون إليها إنها شيطان في دينهم إنها مس إنها جزء من شيطان. هم كانوا ينظرون انظر إلى تكريم الإسلام للمرأة وحقوق المرأة والمرأة في الإسلام تنسب إلى نفسها إلى أبيها ولا تنسب إلى زوجها. يقول لك السيدة فلانة الفلاني فلانة فلانية مرات لا تنسب لأبيها. يقول لك هذه مثلا أم الخلول السيسي والتانية أم درمان مش عارف السيبسي ويعني كل واحدة تنسب إلى حتى في الغرب ما أحد ينسب إلا للنساء. طب ماذا دي عبودية ده ذل للمرأة ادعوهم لأبائهم. الإسلام جعل اللي هي ما يسمى الذمة المالية مستقلة إذا ما هذا العدوان بزعم حماية المرأة كيف يعني لو أنا بتعجب ولماذا جمعيات النسوة لا تعترضنا على أن الواحدة بتكون باسم زوجها هل سمعتم ان عائشة رضي الله عنها، عائشة مثلا، عائشة محمد صلى الله عليه وسلم، وايه تنسب لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة بنت ابي بكر الصديق، حفصة بنت عمر، هل نسبت الى الرسول؟ يعني ده ان زوجها تنسب الى زوجها. هل الخلفاء والسلاطين وهو كانوا من العز بمكان، ما في حد تنسب الى ابيها. اما هؤلاء ذلوها، والمشكلة دكاكين حقوق الإنسان وحماية المرأة لا تعترض على هذه الجريمة اليومية. المرأة تنسب ويأخذها هكذا تنسب، والمشكلة أنهم حذوا القذة بالقذة. هناك من العبابيد المناكيد الذين يقلدون الغرب في كل شيء، تجد الواحد كتب لك اسمه زينب زيدان. طب زينب، طب أنت أبوك اسمه عباس، إيه اللي دخل زي أقول لك أصل زوجها اسمه زيدان، أخذت اسم زوجها. هنا في البلد مسلمات هنا بيفعلن ذلك، مسلمون يفعلون ذلك، هذا لا يجوز شرعا. هذا الإسلام كرم المرأة أن تكون مستقلة. ثم يأتي هذا الزنديق ويقول لك كابت جنسي، ويقول عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ عن الدين، الدين كله عبارة عن تأليف يعني مخترع. ثم يترحمون على هذا المجرم ولم يثبت. واحد يقول لي ربما قد تاب، وأين تاب؟ أين تاب؟ هل تبرأ من كتبه؟ أنتم تضحكون على أنفسكم، الرجل لم يعلن ذلك. ده هو بيفتخر، حتى الذين يثنون عليه بسبب مؤلفاته، بسبب كتبه اللي هي العقيدة، من العقيدة للثورة وغيرها من الكتب، ومن ضمنها التراث والتجديد اللي هو خطير جدا. عبارة أنت لا تحتاج إلى تعليق، والله يا جماعة اقرأ فقط ستجد الهول شعرك. كيف هذا محسوب على، والله الشيوعيون لم يفعلوها، نصارى لم يفعلوها، هذا محسوب على الإسلام. وكلك مفكر إسلامي، هذا حسن حنفي الذي يترحم عليه شيخ الأزهر ويترحم عليه العلماء. والله شوف، بعد أن تعلم هذا الحكم وإنك تترحم عليه، أخشى عليك إنك تكون مثله. هذا الرجل زنديق، والجرح هنا يقدم على أي شيء، والرجل مرتد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشره مع فرعون وهامان، هذا المجرم الذي أهان الإسلام وكرس حياته. هو مولود سنة 1935، الرجل حياته كلها منذ أن تخرج في 56، وهو حتى الآن حياته كلها نظرة لهذه الكفريات، للطعن في الإسلام من الداخل، لهدم الإسلام من الداخل. هذا أنا له حوارات ومقالات، رجل خطير جدا جدا. وفي موضوع اللي أنا بعطيكم فقط أشياء لمقالات طويلة عنه، ولكن هذا يكفي حاليا الآن. فلا يجوز الترحم عليه ولا على أي زنديق تعلم أنه زنديق، لا يجوز ذلك. بقيت في بعض المسائل، بعض الناس يقول لي طب موضوع الفيسبوك وتسريبات الفيسبوك أنا قلت هذه قوة ناعمة. قوة ناعمة هي الاقتصاد بعد القوة الخشنة معروفة، الاحتلال المباشر والعسكرة والجيوش الأمريكية والغربية. لكن البديل هي القوة الناعمة الاقتصادية والقوة الناعمة الإعلامية. القوة الاقتصادية وضعونا بعد أن فشلوا، اللي هي البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، نادي باريس، هذه الأندية استعمارية استخرابية، هي نفس بديل شركة الهند الشرقية، نفس هي بس يغرقك من الديون، يرهقك حتى ترهن أنت الأماكن السيادية عندك في بلدك، الإرث التاريخي لبلدك، لميراث أجيال. فهم يتحكمون، خلاص يعين لك مندوب هنا ومندوب في كل وزارة وفي كل أماكن، غير المناهج، غير هذه، نحن نراقب هذا بمزاج ما، طبعا خاصة في بلاد الإسلام والمسلمين والدول المستضعفة. وأيضا عندهم الإعلام، انظر 4000 صفحة تم تسريب، اللي هي تسريبت من داخل فيسبوك 4000 صفحة. هذه الصفحات فيها كل ما تخ، بس معظم هؤلاء، لكن معظم من، معظم الشخصيات الموجودة والجمعيات، شوف شخصيات وجمعيات ومستشفيات، تخيل مشافي وأشياء خيرية وحاجات للأطفال وغير ذلك، معظم هؤلاء مسلمون وجماعات إسلامية. نعم في أشياء غير مسلمة وموجودة، ولكن معظم السواد الأعظم من هؤلاء المسلمين، وأسماء شخصيات. ولذلك الناس تسأل لماذا يحذفون مثلا خطبي ودروسي وأشياء وما تقص، لأني وجده في الرائد موجود يا جماعة، صفحة 98 وشاف صفحة 89 موجود، اسمي موجود فيها. هذا الرجل كذا وكذا، يعني تحريض. لكن هم هذا التحريض زي ما في داخلي الاسم هذا أو الأسماء هذه لما تضع عندهم خلاص ده يمنع، ده لا يحاول تضغط. ولذلك قديما كنت عندي صفحة في الفيسبوك حتى باسمي حقيقي باسمي هكذا، فكان 40,000، كل ما توصل 40,000 تتحذف لوحدها، كنت 40,000 توصل، فكنت أتمنى ألا تصل ل40,000 دائما، أقول يا رب تظل 38,000 39,000 وتثبت 40,000. حوالي 4 أو 5 صفحات. ليه؟ لأنهم يراقبون، يقول لك لا يريد أن ينتشر أكثر. تكميم أفواه، استعمار واستخراج. شوف طالما هذه الأدوات مع هؤلاء فلا خير ولا أمن ولا أمان ولا سلم ولا سلام للمسلمين في العالم، لأنهم المتحكمون والمسلمون الذين هؤلاء السفهاء الذين لديهم الأموال الطائلة الذي كانوا يستطيعون يعملوا فيسبوك وعشرات أي شيء في العالم ممكن بأموالهم الرهيبة هذه التريليونات، لكن هؤلاء سفهاء وهذه وظيفتهم. طبعا هم لو فكروا حتى لن يعطوهم، لأنهم ضد شعوبهم وهم لم يأتوا من شعوبهم، وهم أصلا عبارة عن ابن سلمان هذا سيطور العلم ويطور الرقص في الحرمين، الرقص الملاهي البالي، هذا هو الذي أما يطور أي شيء. ماذا ينتج الخليج هذا؟ ماذا ينتجون؟ لا ينتجون حتى مصنع مسامير، لا يوجد عندهم مصنع مسامير. عارف مصنع دبابيس يا رجل؟ الشماغ بيصنع في الصين، اللي هو العغطرة في الصين، فوانيس رمضان في الصين، اللي هي الحادية اللي بتعذب إخواننا في تركستان الشرقية، تخيل هذه. ولا لا يوجد عندهم أي شيء، مصانع ورق، مصانع أي شيء، تيشيو، لا يوجد عندهم حتى هذه المصانع، كلها معتمدين على خيرات الإله، وأن الإله في البترول أو النفط الذي سيحرقهم إن شاء الله، هذه أحرقوا بالأمة وتسببوا في استعمار الأمة بسبب هذا. هل هؤلاء سينشئون منصة مثلا عالمية لكي تكون تنافس مثلا الفيسبوك أو تنافس؟ هؤلاء حاولوا يخترقوا الفيسبوك وأيضا وصلوا لتويتر، في عملوا له فرع هناك في الإمارات، دمروا الدنيا وحذفوا آلاف الحسابات عن طريق دولة الإمارات القرمطية هذه. هذه هي المشكلة. بعض بقيت شيء بسيط، واحد يقول لي علق على موضوع السودان وعلق على موضوع تونس، إن شاء الله السودان هذه عبارة عن لا يوجد، أنا لا يوجد ثورة أمامي، يعني أنا لي خطبة عن ثورة السودان أول ما بدأ ما يسمى الثورة بعد البشير. ماذا حدث في السودان؟ عبارة مجموعة من الشيوعيين مع العسكر مع العلمانيين، لا يوجد في المشهد الذي ترونه أي شيء للإسلام. أول ما جاءوا أيدوا، عمرك ترون عبيد أذلاء الآن يعتصمون أمام القصر الجمهوري لكي يطالبوا العسكر بالاستمرار، يعني بالطالب حميدته وحميدتي وابن حميده هؤلاء اللي عبد الفتاح هذا برهام وغير هؤلاء الخونة العملاء للإمارات ومصر والسعودية، هؤلاء بيطالبوهم أنهم يستمروا في الحكم، وهؤلاء من يسمون مدنيون يعني طبعا ممولون من العسكر أيضا، والآخرون مجموعات عبارة عن شيوعيين على كراكيب نفايات يسارية. الناس كلها متفقة، هؤلاء الذين يتظاهرون متفقون على تنحية الإسلام، لا يوجد إسلام، لا حتى لا توجد شعارات إسلامية موجودة بينهم. دعك أقول لك إحنا الشعب بيحفظ القرآن وأن الشعب فين، أين أنت في الفاعل؟ أين أنت؟ أين حماية الدين؟ الرجل هذا العسكر جاء قضى على الكتاتيب وقضى، ده آخر شيء راح يتزلف لليهود ويتزلف للكيان الغاصب في الصين، قضى على كل استولى على أموال حماس، أموال فلسطين، أموال حماس، وطبعا معناها أموال الجهاد الإسلامي. من أيام البشير كل هذه كانت مفتوحة، وكان الفلسطيني بصراحة أيام بشير الذي بيلعنوا الآن، كانت كل هذه رغم أنه الرجل يعني دمار في حد ذاته، ولكن الرجل ما حدث في أيامه كان مكاتب والشقق والجنسية، وأعطى جنسيات للفلسطينيين سحبوها الآن بيسحبونها من جميع الاتجاهات، والناس كانوا معززين مكرمين في السودان، الآن بيتقرب ويريد وطرد الكثير منهم وسحبوا الجنسيات، والآن يستولون على أموالهم ويتجسسون عليهم في بيوتهم، أي واحد فلسطيني أي واحد مصري أي واحد، لكن خاصة فلسطين حتى يتقرب إلى أسياده هناك كي يرضوا عنهم. هذه أين الشعب؟ تصرون على ماذا؟ يقول لك احنا تبع نريد حمدوك، والتاني يقول لك حمدوك شيوعي اصلا، ايش علماني مجرم ايضا وهو من الذين ايدوا تنحيط الشريعة، وايش الحرية والتغيير هذه عبارة عن كراكيب من العلمانية. اين الاسلام في القصة هذه؟ حتى الدراويش او صوفية عندهم لا قيمة لها الان، معناها بالملايين. اما موضوع تونس ان شاء الله الجمعة القادمة، لان كسب كيس ابن الملوح هذا كيس، فما هذا يناسبهم الله، يناسب هذا. يقول لك ثورة كل أسبوعين، يعني يخرجون على طريقة من 6 إلى 9 كان ناس سينما، في حد يتظاهر كل يا طب ولماذا لا تخرجون كل يوم حد كما تقولون، ولماذا لا تخرجون الجمعة؟ كل عارف ليه؟ ما عارف السر في إيش؟ دعك من التبريرات التافهة التي قال، هو السر انهم لا يريدون ان الجمعة يعني معناها المسلمون يخرجون من المساجد. فرنسا ستكون غاضبة، العلمانية ده هؤلاء مسلمون، لكن يوم الاحد يوم النصارى، ما يوم اجازة، ما اليوم المقدس عند النصارى حلو نخرج. تخيل عمرك ترى الناس على هذه، وهؤلاء يفلحون، وما يسمى اسمها جمعية، ايش الجمعية اللي عندهم اللي هي الشغل هذه، اتحاد العمل الشغل، هؤلاء يساريون وكراكيب ونفايات من ايام زين العابدين، هؤلاء جد مجرمون حاقدون على الاسلام. ولذلك هؤلاء، لذلك ليه كيس ابن الملوح هذا يفعل اللي هو عايزه؟ نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا وإياكم رحمته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. آمين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكشف عنا وعن أمة الإسلام الغموم والهموم والأحزان والكروب والأمراض والأوجاع يا رب العالمين. آمين. اللهم ارحم أموات المسلمين يا رب العالمين. آمين. اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. آمين. اللهم عليك بطواغيت العرب والعجم، أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. آمين. اللهم أمين، اللهم أمين، واقم الصلاة. همومك يا أخ الإسلام كبرى، كل القصائد في فمي محبوسة محتاجة مني إلى تبياني. الغرب لا تحتل أراضيه ولم يغزوهم أحد، نحن الذين نغزى، فإذا نحن في مرحلة اسمها في الشرع جهاد الدفع، أحارب الشيطان واحتلني كما تشاء، لا، هنا في أولويات. إلى العلمانية ويدعونا إلى الاشتراكية ولا القومية والوطنية، وهو كل لك أنا مسلم. هؤلاء الشيوخ لا يتكلمون بصوت عال إلا على المجاهدين فقط، لأنهم محميون حفنة من الحكام، هم الذين يتحكمون في مصير الأمة من جاكرتا إلى المغرب. الجاهدون والذين سيسلمون الراية إلى المسيح عيسى ابن إذا لا تزال موجودة، ابحث عنها زمان، فهم من الخسة بمكان، بحيث إنهم لا يسمحون حتى بمجرد النقاش. من الأمريكا، وكأن أمريكا تقول للشيء كن فيكون. تبين له أنه عدو لله، تبرأ منه. تسير فلا خطايا ترى نقوصا، وسيفي لن يحن إليه غمد. أسير فلا خطايا ترى نقوصا، وسيفي لن يحن إليه غمد.